بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال البخاري رحمه الله: باب تخفيف الإمام في القيام. باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود. نعم، نسمع الحديث. والله يا رسول الله، إني ما أتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يقيم بنا، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا منه يومئذ. ثم قال: إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز، فإن فيهم الضعيف والكبير ولا الحاجة. قال الإمام البخاري رحمه الله في الترجمة: أولا، تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود. يعني يقول رحمه الله إن التخفيف المطلوب من الإمام يكون في القيام، أما في الركوع وفي السجود فإنه لا يخفف وإنما يتم. لماذا؟ إن الركوع والسجود بطبيعته ما في تطويل. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني يسبح إلى 9 تسبيحات تقريبا، سبحان ربي العظيم في ركوعه أو سبحان ربي الأعلى في سجوده. فالركوع والسجود ليس فيه تخفيف، وكذلك لأنه ما فيه إطالة أصلا، إنما الإطالة في الركوع وفي السجود تكون في القيام، صلاة القيام يعني قيام الليل. أما في الفريضة فإنه يتم ركوعه ويتم سجوده من 3 تسبيحات إلى 9 تسبيحات. والأفضل والسنة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن يتم، يعني أن يجعل ذلك إلى 9 تسبيحات في ركوعه وفي سجوده. أما القيام فإن القيام هو مجال الإطالة. لماذا مجال الإطالة؟ لأن فيه القراءة، ولا لا؟ والقراءة قد تطول وقد تقصر. فالإمام لو كان الإمام يريد أن يطيل في الصلاة فإنه يطيل في القيام، لا شك سوف يطيل في القيام. ولذلك معاذ رضي الله عنه، معاذ بن جبل، أين كانت إطالته؟ في القيام، لأنه افتتح بهم سورة البقرة، هي إطالة رهيبة، إطالة شديدة هذه. ولكن في ركوعه وفي سجوده ما في إطالة ولا في تخفيف أيضا، لأن بعض الناس مع الأسف يعني بعض الأئمة ينقر نقرا، بمجرد أن يركع يرفع مباشرة، ربما يسبح، قد يسبح 3 تسبيحات ولكنها سريعة، فما يخشع وما يطمئن المأموم، وربما أتعب المأمومين. يعني بعض كبار السن، شوف بعض كبار السن كما أنه يتعبه الإطالة أيضا يتعبه إيش؟ التخفيف يتعبه السرعة هذه. وكذلك إذا سجد، إذا وضع رأسه على الأرض، ما يكاد المأموم أن يضع رأسه على الأرض جبهته على الأرض إلا والإمام يرفع. هذا ما مطلوب. المطلوب الإتمام، الطمأنينة، الخشوع، الإتمام كما قال البخاري، وإتمام الركوع والسجود. إذن قوله عليه الصلاة والسلام كما في الحديث: فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز، يعني فليخفف. هذا هل في كل الصلاة أم في شيء منها؟ يعني في شيء منها، هذا الذي يريده البخاري رحمه الله، يعني أن يكون هذا في القيام، لأن القيام هو المتعب حقيقة، هو الذي فيه مشقة على الناس. أما في السجود في الركوع فالأمر سهل، لأن أصلا الركوع والسجود ما فيه إطالة، والله أعلم. قال البخاري: حدثنا أحمد بن يونس، أحمد بن عبد الله بن يونس الكوفي، وهو ثقة حافظ من كبار الطبقة العاشرة، توفي 27 و200 وله 94 سنة. عمر. وحديث الكتب الستة. وأحمد بن يونس رحمه الله ممن سماه الإمام أحمد بن حنبل سماه شيخ الإسلام. قال حدثنا زهير، زهير هو بن معاوية الجعفي الكوفي، وهو ثقة ثبت من الطبقة السابعة، توفي سنة 73 و100. وحديثه الكتب الستة. قال حدثنا إسماعيل، إسماعيل بن أبي خالد الكوفي أيضا، وهو ثقة ثبت من الطبقة الرابعة، توفي سنة 46 و100. وحديثه في الكتب الستة أنه قال سمعت قيسا، قيسا هو قيس ابن أبي حازم الكوفي أيضا، وهو من الطبقة الثانية، توفي سنة 98 وقد جاوز 100 وتغير. يعني قيس على هذا، يعني إذا كان قيس توفي سنة 98، قيس بن أبي حازم وقد جاوز 100، إذا متى ولد؟ ولد قبل الهجرة، لا شك ولد قبل الهجرة في الجاهلية، لأن قبل الهجرة ما في إسلام إلا في مكة، وكان النبي وأصحابه كانوا ضعفاء في مكة مستضعفين. إذن قيس ممن ولد في الجاهلية، فإذن هو مخضرم. ما معنى مخضرم؟ الذي أدرك الجاهلية والإسلام. وقيس بن أبي حازم هو الذي اتفق له أنه رأى العشرة وروى عنه. ما معنى العشرة هنا؟ العشرة والعشرين بالجنة، رآهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح وسعيد بن زيد، هؤلاء العشرة. اتفق له رحمه الله أنه رأى العشرة وروى عنه. وهذا الإسناد إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم من أصح الأسانيد، وهو أصح إسناد إلى أبي بكر الصديق. يعني قيس روى عن أبي بكر وصلى خلفه، لكنه ما اتفق له، يعني ما قدر الله له أن يرى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلا لنال شرف الصحبة. قال أخبرني أبو مسعود، أبو مسعود هو عقبة بن عمرو الأنصاري البدري، صحابي جليل مات بعد علي رضي الله عنه. وأبو مسعود لم يدرك بدرا، لم يشهد بدرا، وإنما كما قال بعض العلماء نسب إلى بدر لأنه سكنها، فقيل له البدري. أن رجلا قال والله يا رسول الله إني لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان، يعني صلاة الفجر، من أجل فلان مما يطيل بنا. هذه قصة غير قصة معاذ، عرفتم؟ لأن قصة معاذ هل هي في صلاة الغداة؟ لا، صلاة العشاء، صلاة العشاء. مما يطيل بنا يعني في القراءة، إذا صلى بهم الفجر أطال جدا. فهذا الرجل ماذا يقول؟ يقول أنا أتأخر في البيت. طب الأمر واضح إن شاء الله، يعني وإن كان في خلاف بين الشراح، يعني ما المعنى أنه يتأخر؟ إني لا أتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا. المعنى أن الرجل لا يأتي مبكرا، وإنما يترك وقتا حتى يفرغ هذا الإمام من القراءة ثم يأتي، لأنه لو صلى معه من أول الصلاة لشق عليه، لأنه يطيل. فماذا يفعل؟ يتأنى، يبقى في البيت، الإمام يكبر تكبيرة الإحرام ويبدأ يقرأ، فيبدأ يقرأ ويقرأ ويقرأ، وهذا الرجل في بيته. حتى إذا أراد الركوع، يعني أوشك الركوع، يحضر. طب هو لماذا يتأخر هذا التأخر؟ لماذا يتأنى عن صلاة الجماعة؟ لأنه لو صلى مع هذا الرجل من أول الصلاة لشق عليه، لذلك هو يترك، ما يحضر، يبقى في البيت. هذا المعنى، يعني إني لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام غضب، يعني هذا تنفير، يعني كون هذا الرجل اللي بقى في البيت ما يأتي عشانك أنت، يعني تطيل بالناس، تنفير هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يبغض التنفير، ما يحب شيء ينفر عن الدين. كيف النبي عليه السلام لو رأى هؤلاء أهل التفجير وأهل التكفير الإرهابيون، هؤلاء هؤلاء من أعظم المنفرين عن الإسلام، أليس كذلك؟ والله من أعظم المنفرين والمشوهين للإسلام، نسأل الله العافية، ينفرون عن الدين. يقول النبي يقول فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في موعظة أشد غضبا منه يومئذ، يعني غضب من هذا الشيء. وقفق ثم قال إن منكم منفرين، ينفر عن الصلاة وينفر عن الدين، فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز، فليتجوز يعني فليخفف، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. فيهم الضعيف يعني في أصل خلقته، أو أن يكون ضعيفا لعارض لمرض مثلا، لأن الضعف إما أن يكون في أصل الخلقة وإما أن يكون لعارض لمرض. والكبير المسن، يعني والمسن تتعبه الإطالة. وذا الحاجة الإنسان الذي عنده حاجة، عنده غرض. فأنت أيها الإمام إذا أطلت فإنك تنفر الضعيف وتنفر الكبير وتنفر ذا الحاجة، بل تنفر حتى غيرهم يعني بالإطالة. يقول فليتجوز. طيب ما إعراب منفرين؟ إن منكم منفرين، إيش إعراب منفرين؟ ها؟ منفرين ها؟ اسم إن، اسم إن مؤخر، اسم إن منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. منفرين، وأين الخبر؟ أين خبر إن؟ منكم، شبه الجملة منكم على الإعراب يعني السهل، أو متعلق إيش بشبه الجملة منكم، عرفتم؟ ثم قال رحمه الله باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. يعني البخاري يريد كما هي عادته رحمه الله يأتي بالتراجم، يأتي بهذه التراجم والأبواب ليكمل المسائل، فيبدأ المسألة لها ذيول متشعبة لها فروع، فيترجم ترجمة بعد ترجمة حتى يكمل الباب. طيب هل الآن إذا هل الإطالة، لاحظوا، هل الإطالة مردودة ومرغوب عنها دائما ولا مطلوبة في بعض الأحيان؟ أي الثاني، الإطالة ليست مردودة ومرفوضة دائما، لا. إذا صليت بالناس خفف، ولكن إذا صليت وحدك أنت حر، تطيل لا تطيل أنت وشأنك، يعني كما سيأتي في الحديث إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.